مربوطة بالقرائن من جهة أنك جعلت لفظ الناس لمثل هذا المقام عاما لأنه اشتمل على أوصاف تجعله يشتمل على هذا المعنى الذي به يؤدي عمل أناس كثيرين، فلهذا وصفت هذا الفرد بلفظ كلي. وقرينته عقلية لا تنفك عنه، قرينة اللفظ العام الذي مخصوص العام الذي يريد بالخصوص عقلية لا تنفك عنه، بمعنى أن لأنها لو انفكت القرينة لكان عاما مخصوصا لا عاما يريد بالخصوص، يعني سبق معنى أن العام المخصوص تنفك قرينته، معنى أنه قد يتأخر، أما العام الذي يريد بالخصوص لا تنفك، لأنه من سياق اللفظ أنت تريد به شيئا واحدا أو شيئا معينا، فلو أنه تأخرت إرادتك أردت به العموم ثم بعد ذلك أردت الخصوص لم يكن عاما أريد بخصوص بل كان عاما مخصوصا. لأن قلنا في لفظ الناس أنت حينما تقول أكرم الناس مثلا تريد شخص معين، فإنه هذا عام أريد بالخصوص بنيتك، ولو أنك أردت بعد ذلك العموم أكرم الناس ثم خصصت شخصا معينا كان عاما مخصوصا ليس عاما أريد به الخصوص. والجواب للمستقل تابع للسؤال في عمومه، هذه مسألة أخرى ويعبر عنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمصنف رحمه الله حدث فيها تفصيلا وهم يعبرون عنها بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمصنف يقول فيها تفصيل الجواب على قسمين فيما يجاب به في ألفاظ الشارع وفي ألفاظ الناس، إما أن يكون مستقلا تابع لا إما أن يكون غير مستقل، الجواب غير مستقل، مثل مثلا أن مثل في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب التمر قال أينقص الرطب إذا يبس إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا قال فلا إذا، هذا جواب، لكن قول فلا إذا هل هو جواب مستقل ولا غير مستقل؟ لو أخذنا الجواب وحده ليس جواب مستقل لأنه يحتاج إلى السؤال، فالجواب ليس مستقلا، فبهذا يقولون يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، إن كان السؤال عاما فهو عام، إن كان خاصا فهو خاص. فمن مثل هذا الحديث السؤال عام لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فكان السؤال عاما، فكان الجواب أن قال فلا إذن فهو عام، إذن فكل من أراد بيع الرطب بالتمر نقول لا إذن، لأنه سئل لم يسأل شخص، سئل على صيغة العموم. صيغة الخصوص مثلا في هذا الحين قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل إنسان قال أبيع الرطب التمر قال ينقص الرطب إذا قال لا تبيع إذا، لو كان حليب هذا قال لا تبيع إذا، هذا جواب خاص ولا عام؟ خاص، خطاب لرجل معين والجواب غير مستقيم، إذا يكون هذا الجواب خاص بهذا الرجل. ولو قال سأل إنسان النبي قال أتوضأ بماء البحر قال أو قال هل يجزئني الوضوء بماء البحر، سأل رجل قال يجزئك، الجواب هذا غير مستقل، لو أخذ يجزئك وحدها جواب غير مستقل لا يفيد إلا مع السؤال، ثم هو خطاب لشخص معين فيكون الجواب خاصا، وهو بالحقيقة حينما يقولون خاص من جهة سياق اللفظ، وإلا من جهة الحكم الشرعي هم يقولون يعمه ويعم غيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يقولون خاص فيها من جهة سياق اللفظ هو خاص، ولهذا لو لم يأتي أدلة تدل على أن حكم الواحد حكم الجماعة كان خاصا بهذا الرجل، ولهذا نقول إنه وإن كان خاصا له الجواب قال يجزئك أو قال لا تبع أو قال فلا إذن أو فلا تبع فلا تبع رطب بالتمر، هم يقولون العموم ليس من جهة الحديث، مو من جهة لفظ الحديث، العموم من جهة الأدلة الأخرى التي دلت على أن حكم الشخص الذي يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم حكم غيره، فعلى هذا هل يأخذ عموم الناس هذا الحكم من جهة عموم الدليل أو من جهة القياس موضع خلاف. من جهة عموم الدليل أننا مأمورون أن المكلفين مخاطبون بخطاب هذا الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لرجل لامرأة كقولي لمئة امرأة. فلهذا الحكم عام، لكن هم يفصلون في أشياء وهي في الحقيقة ويضربون أمثلة هي لا وجود لها. فلهذا يقولون في هذه الحالة إذا كان غير مستقل فإنه يتبع السؤال في عموم وخصوصه، ولقال في عموم وفي قول وخصوصه. ولهذا القول الثاني أنه في الحقيقة عام من جهة هذا الحديث، وهذا هو الذي أجاب عن أحد رحمه الله حينما سئل مثل هذا، أن الرسول عليه السلام إذا سأله إنسان عن مسألة عن قضية فهو عام له ولغيره، هذا هو الصواب، سواء قيل إنه عام من جهة الحديث أو من جهة الأدلة الأخرى التي أمرت بأن أمره لواحد أو تكليفه لواحد أمر لعموم الناس ما لم يدل دليل على التخصيص. ولو قال إنسان هذا خاص، لو قال إنسان هذا خاص من هذا الرجل نقول ما الدليل، ما الدليل على التخصيص؟ فالأصل عموم. والمستقل يعني الجواب المستقل إن ساوى السؤال يعني في عمومه وخصوصا يعني تابعه فيما فيه، يعني تابع السؤال فيما فيه يعني منهما يعني من العموم والخصوص، من العموم. إن كان السؤال عاما فالجواب عام، إن كان السؤال خاص فالجواب خاص، هذا في الجواب المستقل. مثاله مثلا يعني في الجواب المستقل لو أنه لما سئل عن ماء البحر قال أنا توضأ الماء البحر، قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، لهذا أنا أقول هذا جواب مستقل للبحر، البحر هو جواب مستقل بدون السؤال. وسئل عن والسؤال عام يعني ما في إنسان سأل إنسان سئل عن ماء، لكن لو كان السؤال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فكان الجواب قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، جواب مستقل والسؤال خاص، والسؤال خاص. إذا الجواب يقولون خاص لأن السؤال خاص، لأن السؤال خاص، فلهذا يتبع السؤال لأنه السؤال يعني الجواب كالمعاد السؤال فيتبعه في عمومه وخصوصه. والمعنى أيضا كما سبق أنه إذا كان في الجواب غير المستقل نقول أصل العموم، فكذلك في الجواب المستقل من باب أولى، لكن كما سبقهم يقولون من جهة سياق اللفظ أنه لفظ سياق وسياق خاص، لو لم يأتي دليل على الاحتساء وأن المكلفين إذا خطب إنسان فهو يعمه ويعم غير لم يكن دليلا على العموم بل يكون خاصا بهذا الرجل، هذا مراد. وإن كان أخص يعني كان الجواب المستقل أخص اختص به السؤال، لو أنه مثلا سئل عن المياه سؤال قال سئل عن المياه قال عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ما هو الحل ميت، البحر هو الطهور ما الحل ميت، الجواب الآن سئل هو عن الماء عموما عن ماء البحر غيره، كان الجواب خاص قال هو الطهور ما قال البحر والطهور ماؤه، فالجواب خاص، فلهذا يقولون اختص به السؤال ولا يكون عاما، ولا يكون عام من جهة سياق اللفظ وأنه خاص بمن سأل، لأنه كان يقول أن ماء البحر طهور لك، يعني لما لم يكن عاما اختص، إذا كان الجواب ليس بعام اختص، وإذا كان الجواب المساوي خاص فالجواب الأخص من باب أولى أنه خاص. ويأتي فيما سبق أنه إذا كان الجواب خاصا ولم يأتي تخصيص لمن سأل فالأصل العموم لعموم الأدلة، وإن كان أعم الجواب أعم من السؤال، لو سئل عن ماء البحر أو مثلا في الحديث أنه سئل عن ماء ذراع، مثلا في الحديث أنه سئل عن ماء ذراع وما يطرح فيها من الجيف ومن الحيض والقدر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء، جواب مستقل عام والسؤال عن ماذا؟ عن ماء بئر بضاعة واحدة، والجواب عام عن المياه. فهذا فالجواب أعم من السؤال، أو ورد على سبب خاص، يعني أيضا إذا كان ورد على سبب خاص بلا سؤال، بلا سؤال. مثلا مثل أنه عليه السلام مر بشاة ميتة فقال إذا دبغ الإهاب فقطع. سبب هذا الكلام أنه رأى هذه الشاة، لكن هل هم سألوه؟ لو سألوه لجاء فيه ما جاء فيما سبق. إن كان السؤال خاصا أو سأله إنسان فالجواب خاص. إن كان السؤال سئل مثلا عن الشاكل جلد الشاكل ميتة كان الجواب عاما. إذا كان الجواب بلا سؤال فإنه يكون حكمه حكم جواب العام للسؤال. إذن عندنا الجواب في النازلة الخاصة بلا سؤال، والجواب العام للنازلة عامان، يقول المصنف رحمه الله، يعني بنفس سياق اللفظ. فالعموم عنده في مسألتين: إن كان الجواب أعم من السؤال، أو كان الجواب ورد على سبب خاص ولم يكن عن طريق السؤال بل هو الذي أجاب به ابتداء عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو بقول هل أخذتم إهابا فدبغتموه فانتفعتم به لما مروا بشاة يجرونها، فهو أجاب بهذا عليه الصلاة والسلام ولم يسأله عنه، فيكون الجواب عاما بلا اعتبر عمومه، يعني لم يعتبر خصوصه من سياق الجواب رحمه الله. وعلى هذا يكون العموم فيه من جهة شيئين: من جهة السؤال الجواب العام، ومن جهة عموم الأدلة التي دلت على أنه حكم هذه المسألة، حكم على أنه عليه الصلاة والسلام إذا أجاب لأناس أو أجاب لأشخاص بلا سؤال فجوابه لهم جواب لغيرهم. وصورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول. ولهذا مثلا في آية الظهار هولة أوسط الصامت، آيات اللعان مثلا هلال بن أمية أو عمير عجل على الخلاف هل نزل في هذا أو في هذا، سورة السبب وهي النازلة في قطعية الدخول، يعني من يقطع بدخوله بنص الآية لأنه ورد التوقيت، غيره من الناس على سبيل العموم، يعني ممكن تقول هو داخل في الآية على سبيل النص. ولهذا نقول مثلا هذه نص في قصة مثلا عويمر العجلاني وهلال بن أمية على الخلاف، هذه القصة هذه الآيات نص في قصة اللعان، هذه الآيات نص في قصة الظهار في قصة خولة وأوس ابن الصامت، نص غيرهم من الناس على سبيل العموم. ولن يقول نص عام، إنما مر معنا يقول نص عام في الزوجات، يدخل يقول زوجة عام، لأن هذه بعضها محتملة قد تخرج باجتهاد. أما هذه القصة فهي نص في دخولها في سورة السبب لأنها نزلت فيها أو كان الجواب بهذا السبب، فلا يخص باجتهاد لأنه مقطوع منه. فإذا قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا من دابة وهو بكل شيء عليم، وهذا يعني جدوى قليلة واختلف في هذا، وبعضهم قال إن هذا يعني أورد على مثل هذا بعض الأشياء، وأن هنالك عمومات أخرى لم تخص غير ما ذكره صلى رحمه الله، والله أعلم. ولا تصور من المياه الجارية، واضح ما يفهمش، واضح. هذا مثل ما جن هذه مسألة إنها مياه جارية، الله أعلم ما في دليل عنها جارية، إنما هذه دليل على أن النجاسة إذا جاءت مثل هذا لا تغيرها إلا بالتغيير، ولو وجد فيها النجاسات. أما من قوم قال جارية صحيح، ما في مدينة جارية كما قال، والدليل على أن النجاسة إذا وقعت مثل هذا أنها يعني أنها يعني لا يحكم النجاسة إلا بالتغير، ولهذا حكم على الصلاة بعض القائلين ما طهوا لا ينجسوا شيء. إيه نعم، رد هذا رحمه الله وشوف يعني هذا لا هذا يعني هو يقول ان يعني انه قيل هذا هو يعني قيل هذا ليس على سبيل الجزم يعني، ولهذا ذكر بعض العلومات كثيرة وذكر رحمه الله في بحثه ورد عليه يعني هذا وبين هناك علومات كثيرة يعني لم تخص، وليس للكلام هذا صحيح معه يعني للكلام هذا، لكن هم يعني كأنهم أرادوا شيئا ثانيا يعني كأنهم أرادوا شيئا ثانيا، ولهذا هو يقول أن العموم كل عموم كل شيء بحسب عموم كل شيء بحسب، وإذا أخذت على هذا فإننا تأشيان على عمومها جار في صفات الله وجار في أشياء ذكر رحمه الله. ما أدري عنه إنما جاء في بعض أخبار ما تثبت النهي عن أشياء من بهيمة تؤكل، حديث الظاهر ذكر مقيم في إحكام الذمة ذكر أشياء أنها ما تؤكل، وأثر في هذا الله أعلم بثبوته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح إطلاق جمع المشترك ومثنى كمفرده على كل معانيه. هذا البحث بحث المشترك، وهل يصح إطلاق جمع المشترك على كل معانيه أو لا يصح؟ ذهب الشافعي وجماعة إلى أن يصح إطلاق جمع المشترك ومثنى على كل معانيه كمفرده. تقول مثلا: هذه عيون محمد. العين يطلق على الذهب والفضة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على العين المبصرة. تقول: عندي عيون. على عند الشافعي وجماعة يصح هذا القول، بمعنى أنك تقول عندي عيون بمعنى أن عندك عين تبصر بها، وعندك ذهب أو فضة أو هما جميعا، وعندك عين جارية، من باب إطلاق المشترك على معاني على كل من إطلاقا واحدا. والمسألة فيها خلاف كثير، لكن هذا هو أشهر الأقوال. القول الثاني أنه لا يصح إطلاق المشترك على معانيه أو على معنييه، أما إطلاق المشترك على أحد معانيه هذا جائز بلا خلاف. تقول: عندي عين تريد العين المبصرة، عندي عين تريد الذهب والفضة، عندي عين تريد عين جارية، وهكذا، هذا صحيح. لكن خلاف في إطلاق على المثنى على المعنيين وعلى الجمع والأظهر يعني والذين قالوا يصح إطلاق المشترك قالوا أيضا هو في الأدلة الشرعية كذلك، في قوله تعالى مثلا: أو لمستم النساء، أو لامستم النساء على قراءتين. ذهب جمع من العلماء قالوا إنهم باب المشترك الذي يشمل جميع معانيه، فيشمل الجماع واللمس إطلاقا واحدا، فباللمس يجب منه الوضوء والجماع يجب منه الوضوء. كذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا إن الصلاة اسم مشترك من الله معنى الرحمة، ومن الملائكة معنى الاستغفار، وهما معنيان متغايران، وجاز إطلاقه عليهما من باب إطلاق المشترك على كل معانيه. وذكروا أدلة في هذا المعنى، والقول الثاني أنه لا يصح، وهذا اخترعه الله ابن القيم رحمه الله، وأن لا يصح إطلاق المشترك على كل معانيه بإطلاقا واحدة، وبينوا هذا وبطلان هذا بأدلة كثيرة، وهذا رجحوه وذكروا ما يبينه ويرجح. وهذا القول أقرب بل هو أصح، لأنه لا بد أن تتمايز المعاني، تتمايز المعاني. أما إطلاق المشترك على كل ما إطلاقا واحدا في وقت واحد فهذا لا يصح. ولهذا هم قالوا مثلا يطلق مثلا القرء على الحيض وعلى الطهر، قالوا أقرأت المرأة إذا حارت وطهرت، قال يصح تقول أقرأت المرأة لأن القرء معنى الحيض والطهر بلغة العرب، لكن يقال أقرأت أنت ما أطلقته من باب إطلاق المشترك على معينيه في وقت واحد، تقولها أقرأت بمعنى حارت ثم طهرت أو طهرت ثم حارت، ليس في وقت واحد أو في زمان واحد. إذا أراد هذا وكان هذا صح في لغة العرب فلا بأس، مع أن القرء جاء ما يدل على أن الأقراء المراد بها الحيض. ولهذا الألفاظ التي يقول العلامة ابن القيم رحمه الله الألفاظ التي يوهم أنها مشتركة هي ليست من المشترك، من باب المتواطئ، من باب المتواطئ، يعني أنها اتفقت على معنى وتمايزت في معان أخرى، وتمايزت في معان أخرى. ولهذا ذكر في قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، حتى لو قيل إن مثلا لو قيمها إن الصلاة بمعنى من الله معنى الرحمة ومن الملائكة معنى الاستغفار، فإنها في الحقيقة ليس باب المشترك، باب المتواطئ. يعني لو سلم هذا مع أن الصواب أن الصلاة من الله معنى الثناء، فهو ثناء الله عليه وثناء ملائكته وثناء المسلمين في الصلاة عليه، معنى إظهار فضله وتنويه بشرفه عليه الصلاة والسلام. لكن لو قيل إن الصلاة معنى الرحمة من الله ومعنى الملائكة معنى الاستغفار، فيجمعها مسمى واحد، معنى تلتقي في معنى واحد من جهة أن الرحمة والاستغفار يعني أن أن أن أن أن رحمة الله عز وجل واستغفار الملائكة يعني استغفار الملائكة نوع من الدعاء، والرحمة نوع من الدعاء، فهما يلتقيان بهذا المعنى، ليس من باب مشترك الذي يتفق في اللفظ ولا يلتقيان في المعنى أصلا، بل بينهما التقاء في شيء من المعنى ويتمايزان في شيء آخر. واللفظ على حقيقته ومجازه، ومجاز الراجح مع المجاز. هذا أيضا يقول كما يطلق المشترك على معنييه أو معانيه، يطلق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معه كذلك أيضا، مثل قول تعالى مثلا يوصيكم الله في أولادكم، يشمل الأولاد وأولاد البنين مثلا، من قوله تعالى وافعلوا الخير، يشمل الخير الواجب والخير المستحب، فهو شامل لهما جميعا، وهو في الواجب واجب وفي المستحب مستحب، وهو في الواجب واجب وفي المستحب مستحب. وهم يقولون إنه في الواجب حقيقة وفي غيره مجاز، والولد بالصلب حقيقة وولد الولد مجاز، ولد الولد مجاز. والذين يخالفون في ذلك يقولون إن قوله تعالى وافعلوا الخير حقيقة في الجميع، في الحقيقة حقيقة في الجميع وليس مجاز، لأنه لمطلق الطلب، لمطلق الطلب، ومطلق الطلب يشمل الطلب المطلق ويشمل الواجب ويشمل المستحب. فالمستحب مطلوب وجوبا، فالمستحب مطلوب استحبابا، والواجب مطلوب وجوبا، فكلاهما مطلوب. فجمعهما لفظ المطلق لفظ الطلب. فلهذا نقول انه حقيقه فيهما. وان قيل يعني على اصطلاحهم انه كما يقولون من عموم المجاز، يطلق معهم كثير من الاصوليين يسمون عموم المجاز لعموم لشموله لهما، لانه في احدهما مجاز وفي الاخر حقيقه، لكن التعبير بانه حقيقه مع ان المراد عموم الطلب احسن صغارا من المجاز هذا، وهو ظاهر فيهما، بمعنى انه اذا قال وافعلوا الخير، هل هو المراد به الخير الواجب او الخير المستحب، او محتمل للخير الواجب والخير المستحب، او مطلوب للجميع؟ نقول لا، اذا جاءنا مثل هذا بلا مرجح فهو ظاهر. ولهذا قال وهو ظاهر فيهما، يعني في على كلام صنف في الحقيقة والمجاز ظاهر فيه، معنى أن هذا يظهر من اللفظ بلا مرجوحية، وهذا يظهر من اللفظ بلا مرجوحية، كلاهما مستويان. إذ لا قرينة، ما في قرينة، لو ما في قرينة ترجح مثلا إرادة الواجب، ولا قرينة ترجح إرادة المستحب، فيحمل عليهما كعام. كما أن نقول مثلا هذا لفظ عام لهذا ولهذا، لو قال هذا خاص بهذا نقول الدليل عليه، نقول إذن هذا عام فيهما، وإن كان بلفظ الأمر يشمل الواجب والمستحب. وعلى كلام المصنف رحمه الله في في في الحقيقة والمجاز، وعلى قول غيره يكون المراد مطلق الطلب فيهما. فإن تنافيا، تنافيا اللفظان، يعني تنافي المعنيان المطلوبان من اللفظ، تنافي المعنيان المطلوبان كفعا أمرا وتحديدا لامتنع. لو قال لو إنسان يحدد له إنسان مثلا يهدده أن لا يفعل هذا الشيء أو لا يقدم على هذا الشيء، يقول إن كنت لا تخاف فافعل هذا، من باب التهديد افعل، صيغة افعل للأمر بالحقيقة ظاهرها ماذا؟ الأمر. لكن عندنا قرينة تدل على أنه أراد التهديد، وسبق معه وسبق الكلام المصنف رحمه الله أن الأمر يطلق ويراد به التهديد. فلهذا إذا تنافيا لا نقال لا نقول إنه يراد بهما الفعل وعدمه، الفعل وعدم الفعل، ما نقول مطلوب، يعني يتنافى. ليش يقول هو يقول افعل ويريد التهديد؟ لنقول لا نقول إن هذا عام فيهما، ولا نقول إنه من باب عموم المجاز أو مطلق الطلب في الأمر للفعل وكذلك للتهديد للترك، لا نقول لا، فهذا لا يصح. والسياق يدل على أنه إما أن يريد الفعل مع التهديد، يريد عدم الفعل مع التهديد، أو يريد الفعل مع عدم التهديد. وألحق بذلك المجازان المستويان كذلك أيضا، يقول المجازان المستويان، وهذا في كل شيء له مجازات متعددة، له حقيقة وله مجاز، مثلا له أكثر من مجاز. فإذا أطلق مثلا في اللفظ ولم يترجح أحد المجازين فإنه يكون مرادا بهما جميعا. مثل يقول مثل الشراء يطلق على العقد البيع حقيقة، يقول فلان اشترى سيارة، معنى أنه اشتراها حقيقة، أن عقد بنفسه، أن عقد مع البائع واشترى من السيارة. لكن قد يراد بمعنى أنه وكر في الشراء، أو يراد شان الثوب يطلق على الشراء، يعني يطلق على الثوب شراء، يطلق على الثوب شراء. فلو قال مثلا والله لا أشتري سيارة، وعلمنا أنه ما أراد عقد البيع، أن يعقد بنفسه، ما أراد عقد البيع، بقي عندنا مثلا ماذا؟ مجازات، وهو أن يوكل أو نعم أو يسوق. إذن نقول قولك هذا والله لا أشتري يشمل هذا وهذا، فلو وكل نقول حنيف، ولو شام نقول حنيف، ما لم يكن هنالك نية أو قرينة تبين أحدهما فهو مع العموم، ولا قرينة يكون عاما في المجازين المستويين، قال المستويان. ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة، الاقتضاء والإضمار هو واحد الحقيقة، عندنا مقتضي بصيغة الفاعل ومقتضى بصيغة المفعول، بتكسر الضال وفتحها. المقتضي بصيغة الفاعل هو الشيء الطالب للإضمار، والمقتضى هو الشيء المضمر، معنى أن اللفظ يطلب ويقتضي شيئا يضمره المتلفظ، من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، من إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان في أحد الألفاظ، هذه الألفاظ تقتضي أشياء، تجاوز عن ماذا مثلا، يعني تجاوز عن ماذا مثلا، هل هو في الإثم، حرمت عليكم أمهاتكم، ما المراد؟ إذا نقول المقتضي إن دل الدليل على إرادة شيء بعينه فإنه يحمل عليه، إذا كان ما أريد إلا شيء واحد، إذا هذا النص عليه، ويكون في هذه الحالة لا إضمار، يكون حكم الحكم، إذا كان المضمر شيئا واحدا فلا يكون عاما ولا مجملا ولا شيء، يحمل عليه. وهذا يأتي في بعضهم يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعلم أن المراد بالتحريم ماذا؟ تحريم النكاح، ليس المراد حرمة الاجتماع بالأمهات أو الاختلاط الجلوس معهم أو سائر أنواع، لا، الواضح التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وما إلى، يعني لما ساق المحرم دل على أنه أراد تحريم النكاح، لما ساق هذا النساق تحريم المحرمات، فلهذا مهم أن التحريم للنكاح. يقول حرمت عليكم ميتة، هل هو مراد تحريم الأكل أو تحريم البيت؟ اختلف العلماء في الإضمار وفي عموم المضمر. المذهب يقول عامة، أن الإضمار عام إذا لم يدل الدليل على واحد من أحد المحتملات أو واحد من المضمرات أو ما اقتضاه النص لعموم الدليل، وليس أحد الاحتمالين أو المحتملين أو المحتملات أو لا من الآخر، فلا نقول إنه مجمل، ما ندري، ما نقول، نقول إنه عام فيها. قل حرمت عليكم الميتة، نقول التحريم يشمل البيع ويشمل الأكل. وكذلك مثلا في إن الله تجاوز المسلك في الإثم وفي الحكم، هذا الأصل، إلا إذا دل الدليل في نص من النصوص على أنه لم يرد نفي الحكم في هذه المسألة بعينها، هذا هو الأصل والقاعدة. لكن قد يأتي بعض المسائل أنه لم يرد مثلا رفع الحكم، وهذا لم يكن من جهة تخصيص أحد المحتملين الآخر من ذات النص، لا، من خارج النص بدليل اقتضى ذلك في هذه المسألة بعينها. ومثل لا آكل وإن أكلت فعدي حكم عم مفعولات فيقبل تخصيصه، لا آكل، وذكر لا آكل لأنه فعل متعدي، فكل الأفعال المتعدية التي لا ينكر مفعولها عامة، لو قال لا آكل، لا أشرب، لا ألبس مثلا، لا أحمل وما أحمل، كل الأفعال المتعدية، فكل فعل متعد يقبل يكون عاما، فإذا كان عاما يقبل التخصيص. ويقال لا آكل وإن أكلت فعبدي حر، لو إنسان قال لا آكل وإن أكلت فعبدي حر، يعني علق حرية العبد بالأكل، فإذا أكل أي أكل فإن عبده يكون حر. لو قال لا آكل فإن أكلت فمالي صادقة أو فعلي كذب، على خلاف هذه المسائل في في أحكامها هل تكون باب اليمين أو باب النذر، هذه مسألة أخرى، لكن قصد التمهيد لمثل هذا. فإنه في هذه الحالة إذا أكل أي أكل مما يؤكل ويتناول عادة فإنه يقع ما حلف عليه. لو قال لا أشرب اسم جميع أنواع المشروبات من المياه وغيرها، فإذا شرب يقع ما علق عليه لعموم، لأن قوله لا أكل نكرة في سياق النفي، والأفعال نكرات كما يقول علماء اللغة بحكم النكرة، الفعل بحكم النكرة والجملة في حكم النكرة، فلهذا إذا نفى هذا الفعل إذا أورده بصيغة النفي فإنه يكون عاما لأنه نكر في سياق النفي، ولقد يعم مفعولات فيقبل تخصيصه، ما دام عام فالعام يقبل التخصيص. ولهذا قال فلو نوى معينا، قال أنا قولي لا آكل أردت لا آكل هذا الطعام المعين الحاضر أمامي، أو مثلا لا آكل اللحم ما أردت لا آكل غير اللحم، لا آكل الفاكهة هذه معينة، نوى شيئا معينا، شكو مصنف فلو نوى معينا قبل باطنا، ما يقبل ظاهر ما يقبل في الحكم فيما بينه وبين الله. لو مثلا لو عند المفتي مثلا أو هو فيما بينه وبين الله لا يحلف، لو قال أنا ما نويت إلا هذا نقول لا يحلف ما دام إنه ما تناول هذا الطعام المعين، لو قال أنا نويت هذا الطعام نقول لا تحلف إلا بتناول، وإن لم يذكره في قوله، قوله ظاهرا لأنه في باطنا لأنه ظاهرا لا يقول ظاهر لفظ العموم، قال لا آكل ظاهر لفظ العموم، ولهذا نقول لا نقبله في الحكم. لو تداعى مثلا هو زوجته هو مولوده فإنه يقع، قال لو لا آكل فإن أكلت فزوجتي طالق، لو ادعى قال أردت لا آكل من طعامها الذي وضخته لا آكل من هذا الطعام، فيما بينك وبين الله في باطن يقبل، لكن عند الحاكم الدعوة هل يدين أو لا يدين في خلاف، لأن صنعه قال قبل باطنا. فلو زاد لحما، لو قال لا آكل لحما ونوى معينا قبل مطلقا، ذكر المفعول لو قال لا آكل لحما وإن أكلت لحما فزوجتي طالق أو فعبدي حر أو فعلي الصدقة بكذا، في هذه الحالة في الحكم يقول إذا زاد لحما أو غير مثلا قال مثلا لا آكل مثلا قال أو قال لا آكل فاكهة وإن أكلت فاكهة فزوجتي طالق أو فعبدي حر، وقال نويت بالفاكهة التفاح، نويت باللحم لحم الغنم، نويت باللحم لحم الدجاج لحم السمك، قبل مطلقا لأنه يشمله لفظ اللحم والتفاح يشمله لفظ الفاكهة، قبل مطلقا باطنا وظاهرا، حتى عند في الظاهر وعند الحاكم يلزمه أن يقبل قوله لأنه ادعى ظاهرا ممكنا تلفظ به في قوله. والعام في شيء عام في متعلقاته، وهذا يريدون به العموم في الأزمنة والأمكنة والبقاع، مثل ما سبق في الخلاف هل العام في شيء عام في متعلقاته أو أنه في متعلقاته مطلق كما ذكروا في العام. والمصنف رحمه الله يقول إن العام في شيء عام متعلقاته، ولهذا مثلا يقول على اقتلوا المشركين، الأمر بقتال المشركين عام في جميع الأحوال وفي جميع الأمكنة وجميع الأزمنة وجميع أنواع المشركين بلا استثناء، لا يقبل التخصيص. وإذا خصص بعض المشركين أو خصص بعض الأزمان فإنه خصص لدليل، إما لكونه في عهد أو لكون هذا المسلم تؤخذ من الجزية أو لغير ذلك، وإلا في الأصل أن النص إذا جاء عاما فإنه عام في جميع متعلقاته. ونفي المساواة للعموم بالقول مثلا إذا قال لا يستوي زيد وعمر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، المصنف رحمه الله يقول إن نفي المساواة للعموم، وخالف الحنفية في ذلك وقالوا ليس نفي المساواة لأنهم من القدعة لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ذكر أن عدم استواء ذكر خصلة عظيمة وهي أنهم هم الفائزون في الآخرة، وأن عدم استوائهم معهم في الآخرة في الجنة، أما في الدنيا فليس كذلك الحكم. والمصنف رحمه الله وكثير من يقول لا نفي المساواة لنفي العموم، وإلا لا يتحقق نفي المساواة، لأن قول من لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فعل مضارع منفي، والفعل نكرة، والنكرة في سياق النفي للعموم، ولهذا نقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي المسلم والكافر. ولهذا أيضا المسلم لا يقتل بالكافر، ودية الكافر ليست كدية المسلم، فلا يستويان. وبهذا استدل الأحناف على أن المسلم بعدم نفي المساواة، لأنه لا يدل على نفي المساواة لا يدل على العموم، قالوا أنه يستوي المسلم والكافر في الذم مع في الدية، وذكروا في بعض المسائل أخرى أيضا. لكن الصواب هو ما قاله هذا، وأن الأصل في نفي المساواة للعموم إلا أن يدل دليل آخر يدل على خلاف ذلك. فالقصد من هذه القواعد تقعد، فإذا جاء مثلا في بعض أفراد المسائل شيء فإنما بالقرينة في هذه المسألة بخصوصها، أما قاعدة فهي العموم لأدلتها. والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، هذه مسألة أخرى أيضا يقول مصنف أن المفهوم عام، وهذه مسألة من المسائل مشكلة، ويقول عنها شيخ الإسلام في بعض كلامه رحمه الله إنها غمرة من غمرات أصول الفقه، وظاهر كلامه قول إنها غمرة كأنه والله أعلم أنها يعني مما تغمر الإنسان، وربما لا يتبين له الصواب فيها إذا لم يتقن ولم يشكر أقوال أهل العلم، وأنه ربما غاص فيها لأنه لم يتقن هذه المسألة أو بعض مسائل الفقه، لأن بعض مسائل أصول الفقه يكون فيها الخلاف قوي وربما لا يتحقق في الخلاف فيها، وهذه المسألة فيها خلاف. المصنف رحمه الله يقول أن المفهوم للعموم، أن المفهوم له عموم، ولهذا يقول عموم مفهوم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا عموم للمفهوم، وهذا قول كثير من أهل العلم، المفهوم لا عموم له. وبعض القائلين لا يتحقق خلاف في الحقيقة في هذه المسائل، لا يتحقق خلاف في هذه المسائل في مسائل العموم وهو عموم المفهوم، يعني عند التحقيق ما في خلاف يقولون. لكن أظهر أن يقارن المفهوم إذا ثبتت مخالفته بصورة واحدة اندفى العموم عنه فلا يثبت العموم فيه، فهو عمومه ضعيف، فإذا ثبتت مخالفته في سورة واحدة انتفى العموم عنه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. ذهب جمهور أهل الحنابلة والشافعية إلى أن الماء إذا كان أقل من قلتين وما وقعت فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم تغير. قالوا مد الدليل عليه عموم المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم المخالفة له أنه لا يحمل الخبث، أنه يحمل الخبث بمعنى أنه يكون الخبث فيه ولا يستحيل. يقول فلان يحمل الضيم، يعني الضيم مصاحب له، لا يحمل الضيم ينفيه عنه، يحمل الخبث الخبث يجري فيه، أو لا يحمل أن يفهم اللي يحمل الخبث الخبث يكون فيه ويجري فيه، وأن المال قلته لا يستهلك الخبث. وقال تعالى عام في جميع الصور. ولهذا نقول أن الصواب في هذه المسألة أن يكفي صورة واحدة من عموم المفهوم وبه يسقط المفهوم عمومه. ما هي هذه الصورة في هذه المسألة مثلا؟ نقول أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلته لم يحمل الخبث ليس عاما في جميع الصور، إنما في صورة واحدة. فنقول مثلا الماء إذا وقع فيه نجاسة وقل من قلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، لا نقول إنه يحمله مطلقا لعموم المفهوم، لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحمل الخبث لأن الماء إذا كان فيها على هذا الحد وهو أقل من قلتين فإنه ماء قليل، والماء القليل قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، إذا وقع فيه النجاسة قد تؤثر فيه وقد لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه مطلقا. فإذا قلنا إنه لقلته جدا مثلا حمل الخبث أو لكثرة النجاسة ظهر الخبث، لا يلزم منه أنه مثلا لكثرته ولو كنت نقول لديه وقلة النجاسة أن يحمل الخبث، أو أن يكون الماء مثلا وهو أقل من قلتين مثلا جاريا أنه لم لا يحمل الخبث بكونه جاريا مثلا، وهذا قد سلموه أيضا فيه بعض سلم إذا كان جاريا وهو أقل من قلتين لا يحمل الخبث، لكن نقول إن لا يلزم أن يحمل الخبث في جميع الصور، وأن المفهوم عمومه فيها ضعيف. وبعضهم قال إن الأظهر في مثل هذا بحسب دلالة عموم المفهوم، وأنه قد يكون عام في بعض الصور لدلالة النص وقد لا يكون عام لدلالة النص لا، ولهذا في قوله عليه السلام لا إله إلا الخبث دل على عدم العموم، دلالة الأدلة الصحيحة على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه أصل عام وقاعدة عظيمة يفزع إليها في جميع هذه الأحوال. إذا قيل هذا الماء وش حكم؟ نقول أصل طهارة. طيب فإن وقعت بنجاسة نقول الماء طهور لا ينجسه شيء. قال طيب إذا برم قلتين لا يحمل خبث، نقول هذا العموم في صورة دون الصور ليس في كل الصور، فأن تنظر إذا وقع بنجاسة ودون قلتين فإن أثر فيه النجاسة فإن تأثيرها في الغالب يكون إما لكثرة النجاسة أو لانتشارها أو لقلة الماء فحمل الخبث فكان نجسا، وقد يكون مثلا في حال أخرى أخرى لا يحمل نجاسة، مثل مثلا لو وقعت فيه النجاسة وأثرت فيه وهو دون القلتين وأثرت فيه النجاسة، عندنا ماء مثلا في إناء قدر صغير ووقع فيه نجاسة وأثرت فيه النجاسة دون قلتين، وجينا صبينا عليه سطر مويه ذهبت النجاسة وهو لا زال دون القلتين، شنو نقول حكمه؟ حكم الطهارة. لا نقول يدخل في عموم مفهوم لأن هذا العموم عموم ضعيف لا يعني لا استدلوا به على النجاسة في هذه الحالة، يخص بما يخص به العام، إذا قيل إن عام يكون حكم حكم العام يخص بما يخص به العام، وهذا ذكر من عموم المفهوم قد يخص في بعض المسائل سواء كان مفهوم المخالفة أو مفهوم موافقة، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام في الإبل في الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة هذا عام، جاء في حديث بحث الحكيم في الغنم في سائمتها الزكاة إذا كانت 40 شاة في السائمة السائمة، هذا يخص عموم النص في الزكاة في وجوب الزكاة وأنه خاص بالسائل يخرج من السائمة دون غيرها. ورفع كل تخصيص أيضا، يقول المفهوم إذا رفع كل التخصيص لأنه بعض العموم، لأن مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، الماء لدون قلتين بعض الماء بعض صور الماء الذي في قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء، في كذلك في غيرها من الأخبار بحيث إذا جاء نص مفهوم مخالف مفهوم ونص عام فجاء مثلا، فلو أنه مثلا في قوله عليه السلام مثلا إذا بلغ ما قلتين لم يحمل خبث فرض أنه جاء دليل بعد ذلك قال إذا كان الماء أقل من قلتين، إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يتوضأ به، يتوضأ به هذا الدليل، نقول هذا الدليل وإن رفع ذاك الدليل اللي هو أقل من قلتين رفعه لا نقول رفع نفسه، نقول رفع التخصيص وإن رفعه كله، لأن هذا المفهوم بعض العموم في قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، فيكون الرفع تخصيصا لا نسخا، لكن كما